بسم الله الرحمن الرحيم. مآسي. إنها قصص، إنها عبر. انظروا إلى فعل الرب عز وجل، استدرجهم الرب عز وجل فأوقعهم في شر أعمالهم. ماذا حصل لهم ولما حصل لهم كل هذا؟ مآسي. أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس، فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع. نهاية. ماذا أفعل؟ إنها الفضيحة الكبرى، إنها الطامة، من سيمنعنا هذا الخير؟ فجأة فتح عليهم الباب. من؟ إنه وعدهما، إنه استدراج الرب عز وجل لهما. آيات مأساوية. مآسيهم تجل عن المآسي، جرت منها الدموع بلا احتباس، فكانوا عبرة رؤيت عيانا، وموعظة وتذكيرا لناسي. مآسي. مآسيهم تجل عن المآسي. قبل زواجها بثلاثة شهور اكتشفت أمرا. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ راودتها أحلام كئيبة وأفكار مزعجة، ما تحملت الفضيحة. تعرف ماذا فعلت؟ نهايات مأساوية. دعني أكسر أغلالي وأوصالي، فالهم أعلن بين الناس أسراري. دعني أسح دموعا أشربت بدم، وأرسم الحزن في قرطاس وأشعار. مآسي. الأرض تحتهم غضبة، الأرض لم تتحمل أن يمشي عليها هذا الرجل، الأرض لا تطيق أمثال هؤلاء، فإذا بالأرض تنشق، وإذا بالأرض تبلعهم. نلهو وللموت في الدنيا وأبعده، وما أمر جنى الدنيا وأحلاه، وكل ذي أجل يوما سيبلغه، وكل ذي عمل يوما سيلقاه. كم قصة صاغت للهدي تذكارا، هدوا بها فنفت عنهم بها النار، أضاءت التقوى في القلب أنوارا. يسر شركة إيلان للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم نهايات مأساوية لفضيلة الشيخ نبيل العوض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، طبيعة الناس طبيعة البشر، مهما حدثته من حديث فإذا قلت له وإليكم هذه القصة انتبه الناس، والكل بدأ ينصت طبيعة البشر. ولهذا حكى الصحابة رضي الله عنهم كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قصة حياته كلها رووها حتى يعلم الناس كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوامر، وكيف اجتنب تلك النواهي. هذه قصص أرجو أن نعتبر بها، أرجو أن ننتبه، أن نتذكر، فإن الحياة تنتهي غفلة. هذه قصة لشابة لفتاة مع صاحبها، تعلقت به وتعلق بها، تختفي عن أعين أهلها، تعرفت عليه، صاحبته وصاحبها، والشيطان ثالثهما. كل يوم يلتقي بها في الجامعة، يلتقي بها فيحدثها وتحدثه، يكلمها وهي لا تعلم أن الله عز وجل يراقبها، والله عز وجل يراها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، كل ما يريدونه يحصلون عليه، وأملي لهم إن كيدي متين. وفي يوم من الأيام جلس مع صاحبته في الكلية حتى طال الوقت وحل الليل، ولم يبق في الجامعة إلا القليل. غادر الناس، أغلقت الأبواب، وقد جلس في زاوية هو مع عشيقته، يتبادلان الحب والغرام في ظلمة ليل بهيم. قالت له: تأخر الوقت. قال: أحد يدري؟ نحن لوحدنا نستمتع. قالت: لا بأس، أمي لا تدري وأبي لا يدري. فجلس في الجامعة وقد أغلق بابها ولا أحد في هذا المكان. ذهب إلى قاعة من القاعات وجلس فيها يفعلان ما يفعلان. فجأة فتح عليهم الباب،

هل يجوز لي أن أنتحر؟ لما هذا السؤال؟ ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اسمع إلى قصة أخرى وصفحة جديدة، زفافها بعد 3 شهور، سوف تتزوج بعد 3 شهور، لكنها لا زالت على علاقاتها الفاجرة، علاقاتها المحرمة. ستتزوجين يا فلانة بعد شهور، أنت الآن مخطوبة، أنت الآن يعني رجل يريدك بالحلال، ولكنها لا زالت مثل بعض الفتيات، هذه آخر الأيام قبل أن أدخل السجن أفعل ما أفعل، فأستأنس قبل ما أتزوج. عندها أصحاب وعندها علاقة محرمة وتفعل الحرام قبل زواجها ب3 شهور. اكتشفت أمرا، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول صاحبتها، اتصلت بي قالت لي تعالي أرجوك تعالي. تقول فذهبت إليها فوجدت صاحبتي تبكي. ما الخبر؟ تبكين لأن زواجك بعد 3 شهور؟ تبكين ومثلك تفرح وتسعد وتستبشر لأن الزواج اقترب؟ قالت لا، مصيبة يا فلان. قالت وما المصيبة؟ قالت لا تخبري أحدا. قالت ما الخبر؟ قالت إني حامل. ماذا؟ حامل ممن؟ من زوجك؟ لا، زوجي لم يقربني إلى الآن، ننتظر الزواج. قلت لها ممن؟ قالت من صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا الآن حامل، ومضى على حملي شهر، وبقي على الزواج 3 شهور، أهلها لا يعلمون، أقرباؤها لا أحد يعلم، لو علموا لذبحوها قتلوها. ماذا تفعل؟ تقول هي صاحبتي، كتمت سرها، كل يوم يمضي كسنة في حياتها، تصارع الآلام، تصارع الهموم والأوجاع. تقول بحثت وهي عن حل لم نجد، استشرنا بعض الأطباء، ذهبنا إلى كثير من الأطباء، لا أحد يساعدنا، أي طبيب نسقط هذا الجنين لا فائدة، أي مستشفى لا أحد، أي إنسان نعطيه ما يشاء من المال، ولكن لم يستجب لنا أحد. اتصلنا على بعض الشيوخ، تقول وهي للأسف تقول صاحبتها، تقول حتى الذين اتصلنا عليهم من أهل الدين ما ردوا علينا بردود، فتحوا لها على الأقل باب التوبة، على الأقل علموها ماذا تصنع ماذا تفعل، ما أخبروها. بعضهم عنفها، بعضهم صرخ في وجهها، بعضهم أغلقت هاتف في وجهها. للأسف ما اتصلت على أهل الحكمة منهم، ربما قدر الله عز وجل. تقول صاحبتي كل يوم يزداد همها، تخنقها العبرات، مثلها تستعد للزواج، تبحث عن ملابس الزفاف، مثلها تبحث عن ليلة عرسها، أي صالة ستعمل العرس فيها، ماذا ستفعل في تلك الليلة، أين ستسافر بعد الزواج، مثلها تعيش في سعادة لا يعلم بها إلا الله، إلا صاحبتي. تقول صاحبتي تعيش في هم وغم لا يعلم به إلا الله. تقول وفي يوم من الأيام اتصلت علي أمها وهي تبكي، قالت لي يا فلانة علمت عن صاحبتك؟ قلت لها نعم، كنت عندها البارحة. قالت لها أتعلمين ما الذي حصل؟ قالت لها لا، خير إن شاء الله يا أم فلانة. قالت لها ما ندري، دخلنا عليها في الصباح وجدناها على الأرض ملقاة على الأرض، حملناها إلى المستشفى قالوا لنا ماتت منذ الليل. بكيت، قلت لها كيف ماتت؟ قال الطبيب أكلت حبوبا سموما وانتحرت، بنتكم منتحرة، قتلت نفسها وزفافها بعد 3 شهور. انتحرت لما؟ همها قتلها، ذنوبها قتلتها، المعصية جعلتها تنتحر. دعني أكسر أغلالي وأوصاري، فالهم أعلن بين الناس أسراري، دعني أسح دموعا أشربت بدم، وأرسم الحزن في قرطاس وأشعاري، أصحو وأغفو ولكن بين أجنحتي قلب تقلبه الشكوى على ناري، أصبو إلى روضة بالحب وارفة كبلبل موجع يهفو إلى داري. غيري تربت على القرآن باسقة فأثمرت وازدهت في طاعة الباري كأنها وردة شماء زاهية في دوحة الطهر أو في روض أزهاري في قلب راضية في ثوب زاكية في طهر غادية في حسن أقماري أما أنا فادلهم الخطب في كبدي وسودت سيئاتي لوحة إذكاري. تقول هذه الصاحبة بعد أن كتبت قصة صاحبتها تقول للمجتمع: حرام عليكم، حرام عليكم، هذه ضحية. نعم هي أخطأت، لكنها ضحية لمن؟ ضحية لمجتمع سمح لهذه الأمور أن تنتشر فيه بلا وازع ولا رادع، ضحية لأم كانت غافلة، أم غافلة لا تعلم عن ابنتها شيء، أب لا يعلم عن بنته شيء. أمي لها في بحور الفن ملحمة قد اعتلت في المآسي كل تيار، الزيف أتعبها السوق غيبها، يا ليت لي عطف أم ذات أطمار، ولأب لم أذق في ظل مهجته معنى الأبوة من عطف وإيثار. أحلامه في رؤى الصفقات لاهثة في بؤس سمسرة أو طيش أسفار، على لساني سؤال عنه محترق قد باع حبي وتحناني بديناري، ضاع الرقيب فهان العرض في زمني حتى استوى فيه إقبالي وإدباري، تسطو الذئاب على شاة مغفلة فاستسلمت بين أنياب وأظفار، الدار من روعة الآلاء مترعة وللهدى في رباها نوح إقفار، قد فتحوا للبلايا ألف نافذة ودون صوت التقى أسوار أسوار. نعم فتحوا أبواب الفجور وزينوا للفتيات كل حرام، الإنترنت مفتوح على مد البصر وما تشتهي تراه وتدخله، هواتف نقالة للأسف فيها الصور الداعرة الفاجرة تشتريها الأم هدية لبنتها وهدية للمراهقين من أطفالها، الأب لا يعلم إلا جمع الدينار والدرهم، قد غاب عن البيت فكأنها يتيمة ولها أبوان لا يعلم عنها أبوها ولا تعلم عنها أمها، خذ المال يا بني وعندك السائق تذهبين إلى أي مكان شئت، لكن أرجوك لا تزعجيني فعندي مسلسل أتابعه. يا بني عندك المال ومعك السائق واذهبي مع الصاحبات فأنت إن شاء الله متربية طاهرة صالحة، اذهبي إلى أي مكان تشائين. سبحان ربي، كانت نهايتها ماتت البنت، انتحرت. نعم هي قتلت نفسها والمنتحر والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا، لكن الأمة مسؤولة، لكن الأب مسؤول، لكن المجتمع مسؤول، لكن العلماء الشيوخ الدعاء المصلحون، أين المجتمع؟ أين الناس؟ أين هم؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنها قصص، إنها عبر، لكن أيها الإخوة والأخوات لننتبه لأنفسنا، لنتقي الله عز وجل، لنعتبر، لنستشعر، لنهتم بأهالينا، بأولادنا، ببناتنا. كم من أم غافلة عن بناتها ترسلهن إلى صاحباتها في البيوت، ما تعرف أن لصاحباتها إخوان ورجال في البيوت. كم من أم ترسل بناتها مع السائقين، ما تدري أن السائق رجل، بل هي تدري لكنها لا تريد، لا تريد أن تتذكر هذا، أن السائق رجل مهما كان.

في ذلك لآيات لكل صبار لكل صبار شكور. قوم سبأ قصة لا ننساها لنتذكرها دوما. ماذا حصل لهم ولما حصل لهم كل هذا؟ كفرهم، بطرهم، جشعهم. لو شكروا النعم لبقيت النعم عندهم. كم من الأمم اليوم، كم من الدول اليوم تعيش في نعيم، خيرات لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء، نعيم من كل أنحاء الدنيا يأتي إليهم إلى تحت أقدامهم. لكن هل شكروا النعم؟ هذا هو السؤال. لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر لا يكون بالكلام فقط، الشكر بالعمل، بتحكيم شرع الله، باستخدام هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وألا تستغل في معصية الرب جل وعلا. أن ننسب النعم إلى خالقها جل وعلا، وأن نطلب منه أن يديم علينا هذه النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا استخدمت هذه النعم في معصية الله ولم تنسب إلى الله عز وجل، ولم يرجع الفضل إلى الله وحده، ولم يحكم شرع الله عز وجل، وتستخدم هذه النعم في طاعته، وكفر الناس بهذه النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تقولون ما عندنا سدود اليوم، وما في فئران كفئران قوم سبأ. أقول لكم ما يعلم جنود ربك إلا هو. قصة أخرى، موقف آخر. ابن الملك في دمشق في زمان نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما السلام. ابن الملك في دمشق تزوج ملكة صيدا ثم طلقها وأراد استرجاعها، فاستفتى يحيى عليه السلام. وكان يحيى آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، يحيى لا يحابي ولا يداهن، إن كان صغيرا أو كبيرا، عظيما أو حقيرا، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك. فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقم من يحيى عليه السلام، وسألت الملك أمرا. قالت لابن الملك، قالت أطلب منك طلبا. قال وما هو؟ قالت أن تأتيني برأس يحيى. ماذا؟ أريد رأسه. إذا كنت تحبني فأتني برأسه، اقطع رأسه ثم أتني به. فأبى، قال لا معاذ الله، إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل. فأبت عليه وتمنعت، وكيد هذه المرأة كان عظيما، حتى قبل في يوم من الأيام. قال لا بأس، فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش، قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به. فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح، فاقتحموا عليه البيت، فدخلوا فإذا هو قائم يصلي. من؟ يحيى عليه السلام يصلي، يقوم لله عز وجل، يسجد لله، يركع لله، يقوم لله، هو في وصل بينه وبين الله عز وجل. فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه. رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام، رأس نبي من الأنبياء. قطعوه ثم حملوه في طبق، حملوا الرأس إلى الملك، ثم جاء الملك بهذه المرأة، قال خذي هذا رأس يحيى. تخيلوا المنظر، لا إله إلا الله، نبي من أنبياء الله يقتل، نبي من أنبياء الله يذبح، ينحر، ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة، لفاجرة، قدم الطبق إليها. فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها، فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تهتز من تحتها. صرخت الفتاة، صاحت، أمها تصيح والناس حولهم، والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها، وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح، وأمها تولول، والجوار يصرخن ويلطمن الوجوه، والناس يصيحون، وها هي الأرض تبلعها، وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها. فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها، أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس، فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع. وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت نصر، يدخل على تلك القرية، يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة 75,000 حصدهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. نعم، إن أولياء الله عز وجل هم أشد الناس بلاء. أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن. سنة الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قصة أخرى. كان عنده علم وكان فقيها في قومه، لكنه فتن بالدنيا فحصل على أموال والمال فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الذي يجعل المال والدرهم والدينار والذهب والفضة معبوده تعس. ليست القضية أن يضع ذهبا ويسجد له، ولكن حياته، حياته تكون للذهب، للفضة، للمال، لجمعه فقط، يعيش لأجل هذا ويموت من أجل هذا. هذا رجل كان عنده علم فانتكس، وفتنته كانت في المال، حصل على أموال عظيمة جدا، وكان قريبا لموسى عليه السلام. هذا الرجل من أقرباء موسى، من بني عمه، من أقرباء موسى نبي الله. فإذا به بعد أن حصل على الأموال الكثيرة العظيمة، موسى عليه السلام كان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. موسى والدعاة والصالحون يذكرونه في الله عز وجل مما كانوا يقولون له، كما قال الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح كنوزه، مفاتيح الكنوز لا يحملها الرجال، كيف بالكنوز نفسها؟ إذا كانت المفاتيح المجموعة الكثيرة من الرجال لا يستطيعون حملها، كيف إذن بالكنوز نفسها؟ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. شوف النصائح التي جاءت إليه. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح فرح بطر وأشر وطغيان، فرحا ينسيك طاعة ربك عز وجل، فرحا ينسيك حقوق الفقراء والمساكين. ثم قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ليس حراما أن تتمتع بهذه الدنيا، ولكن لا تبغي الفساد في الأرض، ولكن لا تجعل همك الأكبر الفساد. نعم، لا بأس بالتمتع بالحلال ولكن بقدر. إياك والإسراف، إياك والظلم، إياك والبطر، إياك والجشع، بدأوا له بالنصيحة فتضايق قارون هذا الرجل الخبيث الذي انتكس وعميت بصيرته وافتتن بالمال، تضايق من موسى عليه السلام، ما بال موسى يؤذيني، ما باله يشق علي، يدخل علي حتى في أموالي، ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ فمكر مكرا. انظروا إلى مكره، نادى بغيا من البغايا امرأة عاهرة فعرض عليها مالا كثيرا، وكان عندها أموال لا تعد ولا تحصى، عرض على هذه البغي مالا كثيرا بشرط واحد، والبغي لا يهمها إلا المال. قالت له وماذا تطلب مني؟ قال أن تتهمي موسى نبي الله بالزنا. أعوذ بالله من صنعه، أعوذ بالله من مكره، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ماذا؟ نعم، اتهمي هذا الرجل الذي آذاني في مالي وآذاني في كنزي، يريد أن أعطي الفقراء أموالي التي جمعتها بجهدي وبعلمي وبقدرتي، يريد مني أن أعطيها للفقراء وأعطيها للمساكين. ولهذا كان يرد على الصالحين فيقول قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لم يفكر قارون مرة من المرات أن الله عز وجل أهلك أمما وأزال دولا ومحق طواغيت وظلم كم من إنسان جمع ملايين ومليارات، أين هو الآن؟ تحت التراب. لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، سنة الله من سره زمن ساءته أزمانه، لكنه لم يأبه بهذا كله. قال أعطك مالا بشرط أن تتهمي موسى نبي الله بالزنا. وكم يبتلى أولياء الله عز وجل. الشاهد أنه أعطاها المال، فذهبت إلى موسى عليه السلام وقد كان يخطب في الناس، يحذرهم من الشرك بالله عز وجل، ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن الزنا والذنوب والمعاصي والكبائر. فقالوا له يا موسى، الآن تخيلوا الجمع كله تجمع وموسى يخطب فيهم، قالوا له يا موسى هذا الأمر حرام، وإن كنت أنت حرام عليك أنت أيضا؟ قال نعم، وإن كنت أنا، أي أنا أيضا حرام علي هذا كله، والإثم إثم، الحرام حرام، والمنكر منكر. قال وإن كنت أنت يا موسى، والجمع الغفير تجمع وموسى يخطب. قال وإن كنت أنا، نعم كلنا سواء. فإذا بالمرأة تقوم بين الناس فصاحت يا موسى يا موسى أيها الناس اسمعوا اسمعوا. فنظر موسى من هذه التي تصرخ والناس يلتفتون، ما بال هذه المرأة تصرخ وتنادي بين الناس أيها الناس اسمعوني اسمعوا إلى ما أقول. فقال لها موسى وماذا تريدين يا أمة الله، ماذا تطلبين؟ فقالت المرأة أيها الناس اشهدوا. قالوا بمن اشهد يا فلانة؟ قالت لهم اشهدوا أن موسى قد وقع بي زنابي. أعوذ بالله مما قالت، أعوذ بالله من قبح هذه الكلمة. فضج الناس وصاح الناس ماذا؟ قالت نعم، وأخذت تولول وتصيح هذا الذي يخطب فيكم قد زنى بي. فإذا بموسى يجزع، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا، ماذا تقولين يا فلانة؟ قالت نعم، أو تنكر هذا يا موسى؟ فقال لها موسى عليه السلام قال إني سائلك فأجيبيني، والناس ينظرون والناس يشهدون. قالت له ماذا تريد؟ قال لها أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل. ألا صدقتي؟ أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل ألا صدقتي؟ أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل ألا صدقتي؟ فقالت المرأة أقر لك بأنك لم تفعل شيئا، أعطاني قارون مالا لأقول هذا، فسجد موسى يبكي لله عز وجل شكرا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. نعم، لقد أوذي موسى عليه السلام في عرضه، وأوذي كثير من الأنبياء، منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من عذب، ومنهم من طعن بعرضه، ولكنها سنة الله. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. مرت الأيام، لا زال قارون على ظلمه وعلى كبره وعلى فجوره وطغيانه، والله عز وجل لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم، قد يؤخرهم ليوم القيامة ربنا جل وعلا، وقد يعجل لهم العذاب ليكونوا عبرة لغيرهم كما حصل للأمم السابقة. وقارون أجله الرب عز وجل إلى يوم لا ينسى، إلى يوم الزينة، حيث يتجمع الناس جميعا ليروا ما لقارون من زينته ومن ثرائه، فحش في الثراء. وكان الناس يتجمعون في هذا اليوم فقط ليشهدوا ذلك الموكب، الموكب الرهيب، الموكب العظيم الذي يخرج فيه فرعون ويتظاهر بكنوزه وأمواله وذهبه وفضته ومجوهراته وخدمه ومراكبه وحشمه، يتظاهر بكل هذا أمام الناس في يوم اسمه يوم الزينة. الرب أخره جل وعلا لهذا اليوم، وإذا به يستعد. وتخيلوا منظر قارون وهو يتزين، وهو يلبس، يرصع بالجواهر، وهو يجهز لخروجه أمام الناس، والناس ينتظرون متى يخرج إلينا. فإذا به يقول للجنود: جهزوني بأجمل ما لدي وبأفضل ما لدي. رصع بالجواهر والذهب والزينة، ثم ركب المركب، ثم خرج على قومه، فخرج على قومه في زينته. فإذا بالناس ينبهرون: ما هذا؟ أي زينة تلك؟ أي نعيم هذا؟ أي نعمة هذه التي أنعم بها قارون؟ قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، المفتونون ماذا قالوا؟ قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ليت لنا مثل هذه الأموال، مثل تلك الكنوز، يا ليتنا نملك مثل فلان هذه الملايين وتلك المليارات، يا ليت عندنا مثل هذه المجمعات وتلك السيارات. هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا. ولكن هناك صنف آخر، صنف وإن كان قليلا إلا أنه هو الذي على حق، وإن كان قليلا لكنه يبقى في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء. هذا القليل من الذين أوتوا العلم قالوا لهم، يردون على أولئك المفتونين: اتقوا الله، ماذا تقولون؟ ويلكم، ماذا تطلبون؟ تطلبون مالا أكثره حراما، أكثره لم يأتي إلى هذا الرجل عن طريق حلال. اطلبوا ثواب الله عز وجل خيرا لكم، اطلبوا الأجر من الله أفضل لكم، اطلبوا الجنان، اطلبوا النعيم الأخروي. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انقسم الناس إلى قسمين: قسم يريد العاجلة، وقسم يريد الآخرة. قسم يريد هذه الأموال فقط، لا يبالي بالحلال أو حرام، وقسم يرضى بما قسم الله له، يرضى بقدر الله له، لكنه يريد ويتسابق لأجل الآخرة، لأجل الجنة. فجأة فإذا بقارون يصيح: وإذا بالجنود حوله يضطربون، وإذا بالخدم يصرخون، وإذا الناس أصابتهم الدهشة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ والذي كان لا ينظر تقدم لينظر. ما الذي يحصل؟ الأرض تحتهم غضبت، الأرض لم تتحمل أن يمشي عليها هذا الرجل، بلغ القمة في الكبر والخيلاء، الأرض لا تطيق أمثال هؤلاء. فإذا بالأرض تنشق، وإذا بالأرض تبلعهم، تبلع قارون وتبلع كنوزه وتبلع كل من عليها. فخسفنا به وبداره الأرض، ليس هو فقط بل كنوزه وقصره وجنوده ولم يبق له أحد. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خسف بقارون، خسف بكنوزه وبقصره وبداره. هرب الناس، هرع الناس، خافوا أن يصيبهم ما يصيب قارون. لكنه منظر رهيب، لكنه منظر مهول. هذا يصيح وتلك تصرخ، وهذا يبكي، والناس ينظرون إلى الكارثة، وما هي إلا سويعة. فإذا بالناس يرجعون إلى موطن الزينة والحفل، إلى ذلك الموكب، أين قارون؟ أين جنده؟ أين كنوزه؟ كان هنا قصره، لا نرى شيئا، كل ما كانوا يرونه اختفى. أين هو؟ إنه تحت الأرض، لا يجرؤ أحد على أن يصل إليه، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف به وبكنزه وبجنوده، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. نزل عذاب الله، كانوا يذكرونه لكن لا يبالي، كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. لكنه لم يبالي بهذا كله ولم يهتم. الآن الذين كانوا يريدون مثل كنزه ومثل ملكه عرفوا الحقيقة، الآن انتبهوا، كأنهم نيام واستيقظوا في غفلة وانتبهوا منها. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أن الله من علينا ورحمنا لكنا كما صار لقارون يصير لنا، كما وقع له يقع لنا، لكنا معه الآن تحت التراب، ولكن الله هو الذي من علينا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم جعل الرب عز وجل قاعدة لجميع الناس، تلك الدار الآخرة، الجنة نعيمها كنوزها أنهارها، لمن يا رب؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، هذه قاعدة وسنة إلهية كونية. الذي يريد الدار الآخرة لا يعلو في الأرض ولا يتكبر فيها، الذي يريد الجنة يتواضع لله عز وجل ويتواضع لخلق الله جل وعلا، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، نعم، لكن يحسن إلى الناس، يحسن إلى الفقير، لا يعبد المال عبادة، يجعل المال فقط وسيلة لمقصده الأكبر وهو عبادة الله جل وعلا. هذه قصة لرجل طغى وتكبر، أراد أن يمكر بنبي الله موسى، فمكر الله عز وجل به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ماذا حصل له وماذا حصل لموسى عليه السلام؟ هذه سنة الله تسير ولا تتخلف في هذه الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن لنا خواتيمنا، وأن يثبت أقدامنا. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة إيلاف للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.